خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. تكلمنا في الدرس الفائت عن حكم الأواني المصنوعة من الجلود، وقلنا هي نوعان: أواني مصنوعة من جلود المزكاة، وأواني مصنوعة من جلود الميتة. وقلنا المزكاة لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن المزكاة هي الحيوان مأكول اللحم والذي ذبح على الشريعة الإسلامية، فهذا طاهر وجلده طاهر، يجوز استخدامه في أي شيء طالما هذا الاستخدام مباح وحلال، ويجوز أن يصنع منه الأواني والقرب التي يوضع فيها الماء. أما الإشكال في الميتة، وهي الحيوان غير المزكى، إذا مات فإنه يكون نجسا وجلده يكون نجسا، أو الحيوان مأكول اللحم لكنه مات من غير أن يزكى، من غير أن يذبح على الطريقة الإسلامية من نهر الدم وذكر اسم الله عليه، أو ذبحه مشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من غير أهل الكتاب، فهذا يكون ميتا وحكمه أنه نجس بنص القرآن. فهل يجوز الانتفاع من هذه الميتة أو بجلد هذه الميتة؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها عن طريق سلخ هذا الجلد ودبغه، فإذا دبغ هذا الجلد فإنه يرجع مرة أخرى إلى الطهارة التي كان عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والسؤال: هل كل إهاب أو كل جلد من جلود الميتة إذا دبغ يطهر، أو هناك جلود مستثناة؟ الجواب: كل جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. إذا قلت كل جلود الميتة، فما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأي من ألفاظ العموم، يعني كل إهاب دبغ، يعني كل جلد دبغ فقد طهر، سواء كان من جلود الميتة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أيما، وهذه من ألفاظ العموم. فإذا كان هذا كذلك، فلماذا استثنى العلماء الكلب والخنزير؟ الجواب عن ذلك أن الكلب والخنزير نجاستهما نجاسة ذاتية، يعني حال الحياة هما على النجاسة. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخنزير رجس، نفسه نجس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا يؤثر فيه الدباغ، فالدباغ يحول النجاسة التي حدثت بسبب الموت إلى الطهارة التي كانت حال الحياة. فكيف لو عرفت أنه حال الحياة كان نجسا؟ وكذلك الكلب أعزكم الله، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لعابه نجس، وأنه يغسل منه 7 مرات ويعفر 8 بالتراب. لكن ما الدليل على نجاسة بقية جسده؟ الدليل هو القياس. فإذا كان اللعاب، وهو أشرف شيء في جسم الكلب، نجس، فمن باب أولى بقية جسده، والله أعلى وأعلم. إذن فكل جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. ونختم باب الآنية بأدب نبوي يؤدبنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أمره بتغطية الآنية وإيكاء الأسقية. وإيكاء الأسقية يعني ربط الأسقية التي يكون فيها الماء، يعني ربط القرب التي يكون فيها الماء. يعني يمكن أن نطبق ذلك على زجاجات المياه التي في عصرنا، فنربطها بغطائها ونحكم غطائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الأدب يرويه لنا الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، يعني في أول ساعة بعد غروب الشمس، كفوا الصبيان، كفوا الأولاد، لا تدعوهم في الطرقات إلى غير ذلك وأدخلوه في البيوت إلى أن تذهب أول ساعة من الليل، يعني إلى العشاء مثلا. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. قال: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، يعني أي باب أو نافذة ليس لك حاجة في أن تفتحها بالليل فلا تفتحها، فأغلقها واذكر اسم الله سبحانه جل وعلا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ثم قال، وهو محل الشاهد هنا، قال: وأوقوا قربكم، يعني اربطوا رؤوس القرب التي فيها الماء واذكروا اسم الله. وكذلك نفعل نحن في الزجاجات وغير ذلك، في الليل نربط ونغطي هذه الزجاجات ونقول بسم الله. قال: وخمروا آنيتكم، يعني غطوا آنيتكم التي فيها طعامكم واذكروا اسم الله سبحانه جل في علاه. قال: ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني إذا لم تجد ما يغطي هذا الإناء فأعرض عليه ولو عود خشبي أو حتى ملعقة أو سكين إلى غير ذلك وتذكر اسم الله سبحانه جل في علاه. قد يقول قائل: هل وضع مثل هذه الأواني في الثلاجة يكون من باب التغطية؟ نقول: نعم، إن شاء الله تبارك وتعالى يكون من باب التغطية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: وأطفئوا مصابيحكم، يعني هذه المصابيح التي كانت تصنع من الزيت والوقود إلى غير ذلك. والسؤال: لماذا أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء؟ الجواب كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. لماذا؟ قال: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. انظر إلى رحمة الشريعة بالإنسان، انظر إلى رحمة رب العالمين سبحانه جل في علاه بالإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه يهتم بدينه وبدنياه. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علة أخرى لتغطية الإناء وإيكاء السقاء، وهذه العلة رواها ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل. قال: وخمروا الطعام والشراب. قال: فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخل، وإن لم يجد السقاء موكا شرب منه، وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكا لم يحلل وكاء ولم يفتح بابا مغلقا، وإن لم يجد أحدكم لإنائه الذي فيه شرابه ما يخمره فليعرض عليه عودا. انظر، الشيطان يشرب من الإناء ومن السقاء الذي ليس عليه غطاء، فنخمر آنيتنا بالليل ونوقي أسقيتنا بالليل ونغلق الأبواب، والله تبارك وتعالى يحفظنا ويحفظ المسلمين من شرور الشياطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.